بسم الله الرحمن الرحيم. مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب قراءة جديدة لكتاب قديم قام بإعداده الدكتور مسفر الدميني، وهو باحث سعودي تمكن من خلاله بيان المقاييس التي استند إليها ابن الجوزي في نقد متون السنة في واحد من كتبه الهامة، وهو كتاب الموضوعات. وسوف ألقي بعض الضوء على الإمام الحافظ المحدث ابن الفرج ابن الجوزي، وكذلك على كتابه الموضوعات، تمهيدا لعرض هذا الكتاب الهام مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة، الذي يوضح جانبا هاما قام به أهل الحديث في خدمة السنة النبوية، وهو دراسة متون الأحاديث النبوية ونقد نصوصها نقدا علميا، إضافة إلى نقدهم لرواة الحديث ورجال السند. أما ابن الجوزي فهو الإمام العلامة الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي الحنبلي، كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ، وله في هذين الميدانين قدم راسخة، بل ربما غلبت صفة الوعظ والدعوة إلى الله تعالى على صفة الحديث، مع أن مؤلفاته في الحديث النبوي كثيرة جدا، منها مثلا كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وكتاب التحقيق في أحاديث التعليق، وكتاب الضعفاء والمتروكين، وكتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، وكتاب الموضوعات الذي هو موضوع هذه الحلقة. أقول ربما غلبت صفة الوعظ على ابن الجوزي بالرغم من إسهاماته الجليلة ومؤلفاته القيمة في القرآن الكريم وعلومه والفقه والمناقب والفضائل والتاريخ، بل وضع في هذا كله مؤلفات تربو على العشرات بل المئات، بل ذكروا أن مؤلفاته ربما تجاوزت 1000 مصنف. صنعها جميعها هذا الحافظ المحدث الفقيه المفسر المشهور بابن الجوزي خلال عمره الذي استمر قرابة 90 سنة، إذ ولد بعد 500 هجرية وتوفي سنة 97 و500 من الهجرة النبوية الشريفة. وربما ساعده في ذلك حرصه على اختيار أفضل علماء عصره في شتى المعارف والعلوم والفنون، وهو القائل: كانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد. فمكنه هذا من اختصار المسافات لبلوغ أسمى الغايات، ومكنه من اختصار الزمن والوقت، فخلف للأجيال المسلمة مكتبة متكاملة في الحديث والفقه والتفسير والوعظ، وحتى في الطب وفي غير ذلك من العلوم والفنون. وقد بلغ ابن الجوزي شأوا عاليا في ميدان الحديث النبوي، وغدا واحدا من صياريفة الحديث النبوي، فهو القائل: لا يكاد يذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول هذا حديث صحيح أو حديث حسن، وذاك حديث مردود وغير مقبول. فعالم ومحدث بلغ هذه المنزلة، ليس كثيرا عليه أن يضع كتابا كاملا يرصد فيه الأحاديث الموضوعة مع بيان واضح وسبب فاضح للوضع والكذب وجعل هذا الحديث أو ذاك في زمرة الأحاديث الموضوعة، ليفر المسلم منه وينأى عنه، وإذا ذكره يذكره بما يوضح أنه حديث موضوع مختلق وحديث مكذوب مرفوض. وهذا هو صنيع ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. هذا الكتاب الموضوعات الذي صنفه ابن الجوزي في القرن السادس الهجري دفع باحثا وهو الدكتور مسفر الدميني، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، لدراسته واستخراج المقاييس التي وضعها ابن الجوزي واعتمد عليها في تصنيف كتابه الموضوعات، واضعا تجاه ناظريه أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يرد حديثا بدون دليل، وبخاصة إذا كان إسناده صحيحا، فكل قول لا دليل يسنده لا قيمة له، وإن مجرد الظن واتباع الهوى لا يرد به حديث. ترى فما هي المقاييس التي استخرجها الدكتور الدميني من كتاب الموضوعات، والتي وجد أن ابن الجوزي جعلها ضوابط في نقد متون السنة وتمحيصها؟ سوف أستعرض هذه المقاييس بشكل سريع، ومن خلالها يتضح المنهج الذي سلكه ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات، أو المقاييس التي أمكن استخراجها من هذا الكتاب الموضوعات. هذه المقاييس هي: أولاً، عرض الحديث على القرآن الكريم. ثانياً، عرض الحديث على السنة الصحيحة الثابتة. ثالثاً، اشتمال الحديث على أمر مستحيل. رابعاً، مناقضة الحديث للأصول الشرعية والعقلية. خامساً، عرض الحديث على الوقائع التاريخية الثابتة. سادساً، ركاكة ألفاظ الحديث وبعد معناه. سابعاً، دلالة الحديث على مشابهة الخالق للمخلوق. ففي المقياس الأول، وهو رد الحديث لمخالفته القرآن الكريم، أورد ابن الجوزي أحاديث كثيرة، منها أحاديث الخضر والزعم بأنه باق في الدنيا. من هذه الأحاديث حديث ابن عباس مرفوعا قال: إن الخضر يلتقي بإلياس عليهما السلام كل عام. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق ولا زال موجودا في الدنيا حيا، والتخليد لا يكون لبشر. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سورة الأنبياء. المقياس الثاني: عرض الحديث على السنة الصحيحة الثابتة، فإذا خلفها حكم على الحديث بالوضع أو الضعف بما يناسب الحال. مثاله أن رجلا رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالثة. هذا الحديث مردود وغير صحيح، لأنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا، فوجد بعض الصبيان فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فدخلوا المدينة ثلاثة على دابة واحدة. المقياس الثالث: مناقضة الحديث للأصول، ويعني بذلك أصول الشريعة وقواعد الدين، وكذلك أصول العقل والمنطق. مثاله الحديث الطويل الذي نسبه بعض الوضاعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة، وهو يوم عاشوراء، وأول يوم خلق الله الدنيا يوم عاشوراء، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضا إلا مرض الموت، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب 1000 حاج ومعتمر وثواب 1000 شهيد، وفي يوم عاشوراء خلق الله السماوات والأرض والجبال والبحار، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الحديث الطويل، وهو حديث مختلق مكذوب موضوع. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه، ولقد أبدع من وضعه وكشف القناع ولم يستحي وأتى فيه بالمستحيل، وهو قوله: أول يوم خلق الله من الدنيا يوم عاشوراء. وهذا تغفير من واضعه، لأنه إنما يسمى يوم عاشوراء لأنه سبقه 9 أيام، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر. وفيه من التحريف في مقادير الثواب الذي لا يليق بمحاسن الشريعة، فكيف يحسن أن يصوم الرجل يوما فيعطى ثواب من حج واعتمر وقتل شهيدا؟ وفي هذا الحديث ما يخالف العقل أيضا، ففي قوله: من اغتسل في يوم عاشوراء لم يمرض مرضا إلا مرض الموت، وهذا لا يقول به عاقل. وفيه ما يخالف الشرع أيضا، فالقرآن الكريم ذكر أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بينما يقرر هذا الحديث أن الخلق كان في يوم عاشوراء، وهذا يخالف منطوق القرآن الكريم. وهكذا يناقش ابن الجوزي رحمه الله هذه الأحاديث الموضوعة التي استوعبها في كتابه الموضوعات مناقشة علمية، يعرض هذه الأحاديث على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الصحيحة الثابتة وعلى العقل والمنطق تارة، وعلى أصول الشريعة تارة أخرى، وقد يكشف بعض الأحاديث ويؤكد أنها موضوعة وفقا للحقائق التاريخية أو الطبية أو لركاكة في ألفاظها وانحطاط في معانيها. وهذه المقاييس تكشف عن حقيقة هامة، وهي أن أهل الحديث كان لهم اهتمام كبير بنقد وتمحيص متون الأحاديث ونصوصها، كما كان نقدهم للرواة ورجال الحديث والسند. فكثيرا ما ردوا حديثا وسنده صحيح، وإنما ردوه من حيث متن الحديث على ضوء تلك المقاييس التي ذكرتها آنفا، ورائدهم في هذا كله القاعدة العظيمة أن صحة الإسناد ليست موجبة لصحة المتن. كل هذا يوضح جهود المحدثين ودقة منهجهم وإحكام قواعدهم للوصول إلى الحديث المقبول وكشف الحديث المردود والضعيف والموضوع. ورحم الله ابن الجوزي صاحب هذا الكتاب الذي حشد فيه الأحاديث الموضوعة وسماه الموضوعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.